قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا ما أشرت إليه آنفا وقلت طالب العلم إذا تعلم وعمل عليه أن يكون مخلصا، أن يصفي العمل والنية عن جميع الشوائب من الرياء ومن الشرك ومن العجب ومن محبة النفس ومن التعالي على الناس، أن يكون مخلصا لله. وهذه هي حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام هو الإخلاص لله وحده لا شريك له، تقصد الله في عبادتك وفي علمك وفي عملك، هذا معنى الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد دلت النصوص وهي كثيرة من الكتاب والسنة على هذا الأصل وعلى وجوبه وأنه فرض. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.